وإذا اختلفوا في مسألة على قولين اختلفوا، الضمير يعود على من؟ على أهل الاجتهاد. إذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ذلك، لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. نعم يحرم إحداث ثالث. شنو قلت؟ ذلك نعم. وإذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ثالث، يعني أن العلماء إذا اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل فقال بعض العلماء هذه حرام وقال آخرون هذه حلال، فإنه لا يجوز أن يحدث أحد قولا ثالثا بأنها واجب، لأنه إذا أحدث قولا ثالثا إيش؟ خالف الإجماع، إذ أنهم أجمعوا على عدم الوجوب لكن اختلفوا هل هي مباح أو حرام. كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة لا يجوز أن نحدث قولا بالوجوب، لأن هذا خروج عن الإجماع. أما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إيجابا ونفيا فهذا لا بأس به، لأن هذا التفصيل لا يخرج عن القولين. مثاله اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة، هل الوتر واجب أو سنة، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سنة. فجاء شخص ثالث وقال الوتر واجب على من له ورد من الليل، سنة في حق غيره، فهل خرج عن القولين السابقين؟ لا تتعجل، هل خرج عن القولين السابقين؟ لا، لأن القولين السابقين لم يخرج عن الإجاب، لم يخرج عن الإجابة والسنة. هذا يقول أنا أقول واجب لمن له ورد من الليل، يعني لمن له قيام معتاد، ومن ليس له قيام معتاد فإنه لا يجب عليه. نقول هو ما خرج له، إذا قال سنة في حق من ليس له ورد فقد وافق القول السنية، وإذا قال واجب على من له ورد فقد وافق القول بالوجوب. وهذه الطريقة يسلكها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقول وهو بعض قول من يوجبه أو بعض قول من يستحبه. كيف هو قول بعضه؟ لأن الذي يقول أنه مستحب على الإطلاق يقول مستحب لمن له ورد، مستحب لمن ليس له ورد، والذي يقول واجب على الإطلاق يقول واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد. فهنا حالي أو فهنا حالا، شيخ الإسلام يقول واجب في حال دون حال، إذن أخذ ببعض القول، سنة في حال دون حال أخذ ببعض القول، فصار قوله بعض من فصار قوله بعض قول من يوجبه وبعض قول من يستحبه، فلم يخرج عن الإجماع. والحاصل أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم إيش إحداث ثالث، لماذا؟ لمخالفة الإجماع، ولا يحرم تفصيل لا يخرج عن القولين، لا يخرج، لأن التفصيل ليس فيه خروج عن الإجماع. نعم، ولا يحرم تفصيل في مسألة فيها قولان لأنه لم يخرج عن الإجماع، وإنما أخذ ببعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء، وهذا ليس خروجا عن الإجماع. طيب، يقول المؤلف على قولين إثباتا ونفيا ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول، يعني معناه إنه لا يخرج عن الإجماع إذا كان خروجه بدليل أو تأويل بعلة أو تأويل لا يبطل الأول. معنى هذا إذا كان التأويل الذي أولته أنا لا يبطل تأويل الأولين لكنه ليس موجودا فيهم فلا بأس، وذلك لأن الأفهام تختلف. قد يذكر العلماء تأويلا في حديث أو في آية أو تأويلين أو ثلاثة، ثم يأتي متأخر ويحدث تأويلا ثالثا، فإن هذا التأويل الثالث لا يبطل التأويل السابق. وكذلك العلة، لو علل من سبق الحكم بعلة واتفق على هذه العلة وأتيت أنا بعلة ثانية لم توجد في الأول، فإن هذا لا يعد إيش خرقا للإجماع، لأن الحكم واحد، لكن هم أتوا بعلتين أو ثلاث وأنا أتيت بعلة زائدة. وكذلك لو أتوا بدليل واحد للمسألة وأتيت أنا بدليلين أو أكثر، فإن هذا ليس خرقا للإجماع لأني لم أخالف في الحكم، وإنما أثبتت الحكم بزيادة تعليلية أو أتيت بتأويل ثالث لا يخالف الأول، وهذا لا يعد خرقا للإجماع. ولذلك نجد من المتأخرين من استنبط معاني لم تكن معروفة عند السلف ولكنها لا تنافي أقوال السلف، فهل نقول إنك خرقت الإجماع وأتيت بمعنى جديد؟ لا، نقول ننظر هذا المعنى الجديد هل يضاد الأول، فهذا خلاف إجماع مخالف للإجماع، هل لا يضاده فإن نقبله، لأن القرآن الكريم لم ينزل للأمة الذين في عصره فقط، السنة كذلك، القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة، فكل من استنبط منه معنى أو أتى بدليل أو متعدد فإننا نقبله منه، لكن لو خالف ما أجمع عليه السابقون فإننا لا نقبله، لأن هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد، إذ ليس كل زائد خالفا فلا يعد ذلك خرقا للإجماع. نشوف الشرح الكلمة هذه الأخيرة، ما الشرح يا خالد؟ اقرأ معك. طيب اقرأ العبارة، قوله ولا دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم. زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة. وقيل لا يجوز لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين. رد لا يخفى فساد ذلك، لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم أو علة، يعني أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل آخرين صفة للدليل والعلة. وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء، منهم أبو الخطاب والموفق والكوفي وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح في باب القياس. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها أو تأويل ما يبطل. طيب أو تأويل لا يبطل الأول، يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل التأويل الأول، بل يجوز ذلك، ذكره الآمدي عن الجمهور. وتبعه بعض أصحابنا قال ابن مفلح كذا قال، وقيل لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي قال لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدها صارت الإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتى بغير ما أفتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم، قال الشيخ تقي الدين لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. قال ابن مفلح ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف انتهى. وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في التمهيد قاله أبو الخطاب في التمهيد واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما. طيب الصنيع ما مشى عليه الماتر رحمه الله أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا به جائز وليس فيه شيء، لأن الله تعالى قد يفتح لإنسان دليلا لم يكن فيما سبق. والشيء المهم أن الحكم واحد، حتى أنا لو أتيت بدليل زائد على ما استدلوا به هل أنقض حكمهم؟ بل أنا أقوي حكمهم، هذا ليس نقضا لحكمه بل تقوية. ولكن سبحان الله العظيم، يعني يقول إذا كانوا ما وجدوا الدليل معناه أجمعوا على أنه لا دليل، لا غير صحيح. إذا لم يذكروا الدليل ليس معناه أنهم أجمعوا على أنه لا دليل إلا في هذه المسألة. كذلك في العلة، العلة يقول لا يجوز إحداث علة لم يعلل بها السابقون، هذا غير صحيح، بل يجوز إثبات علة لم يعلل بها الأولون، لأن إحداث هذه العلة تقوية ولا مخالفة؟ تقوية لا شك. كيف نقول لا يجوز إثبات الدليل التأويل؟ إثبات التأويل يعني أن نفسر الآية أو الحديث بخلاف ما فسرها الأولون، هذا إن كان التأويل يخالف ما أولوا به فلا شك أنه لا يجوز لأنه مخالف للإجماع. لكن إذا كان لا يخالف وإنما أتيت بمعنى زائد لا يخالف الأول ولا يأباه اللفظ، فمن مانع؟ هل أنا إذا أتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفتهم؟ أبداً ما خالفتهم، أنا أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أمر زائد. ولا يخفى علينا جميعاً أن ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبق، وكذلك قد يستدلون بأدلة لم يفهمها من سبقهم. الآن لو قيل لك كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السقط؟ 6 شهور، من أين لك؟ أين في القرآن والسنة؟ يعني لا قد يعجز الإنسان عن الاستدلال، لأنه لا يجد في القرآن أقله 6 أشهر أو في السنة. لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال بقي للحمل 6 أشهر. نعم.